لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي الكرام، وهذه الصفات الأربع التي نعت الله بها هؤلاء الرجال قد مضى الكلام على ثلاث منها فيما مضى، وشرعنا في مدارسة الصفة الرابعة لهؤلاء الرجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقلت تحت هذه الصفة أمران ينبغي أن نتدارسهما. الأمر الأول خوف هؤلاء الرجال من ذي العزة والجلال. الأمر الثاني إثبات يوم المعاد واستحضاره دائما في أذهان هؤلاء العباد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما الأمر الأول من هذين الأمرين ألا وهو خوف هؤلاء الرجال من الكبير المتعال، فقلت سأجمل الكلام عليه ضمن أربعة أمور نتدارس فيها تعريف الخوف ومنزلة الخوف وثمرة الخوف والأسباب التي تدعو المكلفين للخوف من رب العالمين. وقد تدارسنا ما يتعلق بالأمر الأول والثاني، وألخص ما تقدم باختصار فأقول الخوف هو تألم القلب واحتراقه لتوقع مكروه في المستقبل. ومنزلة الخوف في شريعة الله جل وعلا منزلة عظيمة، كيف لا وهو أحد الأركان الثلاثة التي تقوم عليها عبادة الله جل وعلا، حبه ورجاؤه والخوف منه. إخوتي الكرام، وهؤلاء الرجال بذلوا ما في وسعهم في طاعة ربهم والإحسان إلى الخلق، وما ألهتهم الدنيا عن الواجب الذي خلقوا من أجله، ومع ذلك هم خائفون وجلون. نعم، هذا هو شأن المؤمن. ورحمة الله على العبد الصالح شقيق بن إبراهيم أبي علي البلخي عندما يقول مثل المؤمن كمثل رجل زرع نخلا وهو يخشى أن يخرج شوكا، ومثل المنافق كمثل رجل زرع شوكا وهو يطمع أن يثمر تمرا، هيهات هيهات. زرع النخل وأحسن عبادة الله عز وجل، ومع ذلك يخاف، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأما ذاك فأساء العمل وما أطاع الله عز وجل وأساء إلى العباد، ثم بعد ذلك يتمنى على الله الأماني. إخوتي الكرام، إن الخوف من الله جل وعلا ضروري لعباد الله في هذه الحياة. روى الإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي والأثر في الحلية أيضا وفي كتاب الزهد للإمام هناد بن السري وفي كتاب الزهد أيضا للإمام وكيع رحمة الله عليهم جميعا عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو من التابعين الأبرار أكرمه الله جل وعلا بالتبرك برؤية 30 صحابيا من أصحاب نبينا المختار عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وتوفي هذا العبد الصالح 17 للهجرة، وحديثه مخرج في الكتب الستة، وهو ثقة ثبت فقيه إمام عدل رضا. يقول: هذا الذي أدرك 30 من أصحاب نبينا الرسول عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، جلسنا في الحجر إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، فقال لنا هذا الصحابي الكريم: عبد الله بن عمرو بن العاص، ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، والذي نفسي بيده، لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى حتى ينقطع صوته. ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، والذي نفسي بيده لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى حتى ينقطع صوته. والجملة الأولى رؤيت عن صديق هذه الأمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الزهد للإمام أحمد، وفي كتاب الزهد لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، ورواها ابن أبي شيبة في المصنف عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، أي استدعوا البكاء وتكلفوه من خشية رب الأرض والسماء. إخوتي الكرام، هذه هي صفات الرجال، وهذه هي صفات الأبرار، وهذا الوصف كما يتصف به الرجال في هذه الحياة الذين يعمرون بيوت رب الأرض والسماوات. فيتصف بهذا الوصف أيضا ملائكة الله الكرام، فهم يخافون الله ويخشونه سبحانه وتعالى. يقول الله مشيرا إلى إثبات هذا الوصف فيهم في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الملائكة تسجد أيضا للحي القيوم، ثم قال في نعتهم جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الكرام المطهرون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يتصفون بالخوف والوجل من الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا أيضا في سورة الأنبياء على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته مشفقون وجلون خائفون وهم من خشيته مشفقون. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن حال عظام الملائكة وكبارهم ومنزلتهم في هذه الصفة، أعني صفة الخوف نحو ربنا وربهم جل وعلا، ففي معجم الطبراني الأوسط وإسناد الأثر رجاله رجال الصحيح، كما قال شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه أجمعين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلف البالي من خشية الله عز وجل، كالحلف البالي وهو الخرقة والكساء التي توضع على ظاهر البعير دون القتب، كأنها خرقة بالية مهترية متقطعة من خشية الله ومن خوفه من الله جل وعلا. والأثر رواه الإمام البزار أيضا. ومعجم والإمام الطبراني في معجمه الأوسط أيضا بسند أيضا رجاله رجال الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى فإذا جبريل كأنه حلف واقف من خشية الله جل وعلا، كأنه حلف ذليل ملتصق بالأرض من خشية الرب سبحانه وتعالى. هذا هو وصف أفضل الملائكة وأعلاهم جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. وهكذا حال الملائكة الكرام. ففي مسند الإمام أحمد، والحديث رواه الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين، وقال شيخ الإسلام الإمام عبد الرحيم الأثري في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: إسناد الحديث جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والأثر رواه الإمام ابن شاهين في كتاب السنة مرسلا عن ثابت بن أسلم البناني تلميذ أنس مرسلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ورواية الحديث المسند المتصل كما تقدم معنا إسنادها جيد، ولفظ الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا، ما لي لا أرى ميكائيل يضحك. هذا الملك الموكل بالقبر وبه حياة الأبدان والحيوان ما رأيته ضاحكا قط. فقال جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن ميكائيل لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار، إن ميكائيل لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار. قال شيخ الإسلام الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثري: وقد ورد هذا الوصف في حق جبريل وإسرافيل على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إسرافيل لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار. وهذا الوصف أيضا ثابت لجبريل. روى ذلك الإمام ابن أبي الدنيا أيضا في كتاب الخائفين. وهؤلاء الملائكة الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أفضل الملأ الأعلى، ومع ذلك يخافون هذا الخوف وما ضحك واحد منهم قط، ولهم شأن عظيم. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته لهؤلاء أن يحيي الله قلبه وفي ذلك تعليم لنا أن ندعو بهذا الدعاء. والحديث ثابت في المسند وصحيح مسلم والسنن الأربعة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يفتتح صلاته فيقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبريل الموكل بحياة القلوب، وميكائيل الموكل بحياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل الموكل بحياة العالم بأسره عندما ينفخ في الصور. يا من جعلت هذه القدرة لهؤلاء المخلوقات أسألك أن تحيي قلبي فأنت على كل شيء قدير. وتقدم معنا إخوتي الكرام في مباحث النبوة على نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتوسل بربوبية الله لهؤلاء الملائكة العظام في أدعية كثيرة كنت ذكرت بعضها في هذا المسجد المبارك. إذن هذا الوصف أعني صفة الخوف من الله عز وجل، هو وصف عباد الله المقربين في الدنيا في الأرض وفي السماء، هذا وصف المؤمنين من الإنس والجن، وهذا هو وصف ملائكة الله الكرام الطيبين. إخوتي الكرام، وإذا تدارسنا تعريف الخوف ومنزلته فبقي علينا أن نتدارس ثمرته وأسبابه. أما ثمرة الخوف فثماره كثيرة وفيرة، سأجملها في ثمرتين اثنتين لعل الله ييسر الكلام عليهما في هذه الموعظة المباركة إن شاء الله. الثمرة الأولى ثمرة يحصلها الخائف من الله عز وجل في هذه الحياة، والثمرة الثانية يحصلها الخائف من الله عز وجل بعد الممات. أما ثمرة الخوف في هذه الحياة فالخائف من الله عز وجل الذي أفرد ربه بخوفه فلا يخاف سواه له العز والتمكين في هذه الحياة، وله من الله النصر المبين، والله سيؤيده ويسدده في كل حين. فمن خاف الله كفاه الله ما عداه. وقد أشارت آيات القرآن إلى هذا ووضحته غاية الإيضاح، وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنقف عند ذلك وقفة لنعلم حقيقة الأمر ولنعلم سبب ضياعنا في هذا الوقت. قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، كما هي عادة الطغاة في جميع الأوقات، طرد من البلاد أو قتل أو سجن وظلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتل أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله فالله خير الماكرين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا